قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الآخرة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان الأحق بالإمامة، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يدل على أن صلاة الجماعة فتكون جماعة إلا بإمام، والإمام لا يخلو، إما أن يكون راتبا فلا يقدم عليه غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. والمراد في هذا الحديث في ابتداء تعيين الإمام الراتب، أو إذا لم يكن الجماعة إمام أصلا، مثل إذا كانوا في سفر ونحوه. المسألة الثانية قوله: أقرأهم لكتاب الله، يدل على أن المسلم يرتقي بالقرآن العظيم درجات عالية في الدنيا كأحقيته بالإمامة، وفي الآخرة: اقرأ ورقة في منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت ترتبها. المسألة الثالثة قوله: يؤم القوم أقرأهم، فسرت هذه اللفظة بالحديث السابق بأن المراد بالأقرأ أي الأكثر قرآنا، أي أكثرهم حفظا للقرآن. فإن وجد رجلان أحدهما حافظ لكامل القرآن والآخر حافظ لنصفه وهو مجود والأول غير مجود، فالذي يؤم الذي يحفظ كامل القرآن ولو لم يكن مجودا. المسألة الرابعة قوله: إن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يدل على عظم منزلة طالب العلم، فإن كان له من يجاريه في حفظ القرآن فيقدم من كان عالما بالسنة، أي عالما بالشريعة. وفي المسألة الخامسة قوله: فعلهم بالسنة، هذا من مواطن رفعة الله عز وجل لطالب العلم. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسألة السادسة قوله: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يدل على فضيلة الهجرة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فمن ترك مواطن الشرك. قول الثالث: إن كان هو إمام الحي الراتب، يعني هو إمام المسجد، ومرجو زوال علته يصح كحال النبي عليه الصلاة والسلام، هو إمامهم ومرضه مرجو زوال علته. وهذا القول هو أحبط الأقوال في الإمام، لأنه وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم اختلف العلماء إذا كان الإمام يصلي قاعدا، من يقول بجواز صلاته قاعدا، هل المأمومون يصلون مثله وهم قاعدون أم يصلون وهم قائمون؟ اختلف العلماء بذلك على أقواله. القول الأول أنهم يصلون قعودا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، كما في حديث أبي هريرة متفق عليه السابق، ولحديث عائشة رضي الله عنها فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، وقالوا إن صلاة المؤمنين وهم قيام الذي في حديث الباب نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا خلفه قعودا. والقول الثاني أن المأمومين يصلون خلف إمامهم الجالس وهم قائمون، واستدلوا بهذا الحديث حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا والصحابة كانوا قياما. والقول الثالث أن الإمام إذا ابتدأ بهم وهو جالس يصلون جلوسا، كما في حديث أبي هريرة: ويصلى قاعدا فصلوا قعودا، يعني من أول الصلاة. وإذا عرضه الجلوس بعد ابتداء الصلاة فيكملون صلاتهم قياما. وفي هذا القول جمع بين الأدلة، فأبو بكر رضي الله عنه صلى بالصحابة قياما ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، أي كأن الإمام عرض له الجلوس فجلس، فأكمل الصحابة رضي الله عنهم صلاتهم قياما. وفي حديث عائشة أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدأ الصلاة فيه وهو جالس، والعلم عند الله. المسألة السادسة قولها يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على تعظيم من أبي بكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قلب حاله من إمام إلى مأموم. والمسألة السابعة يدل على النص على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو المقدم لهم في الإمامة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص والإجماع، وهذا من أحد النصوص. والمسألة السابعة قوله ويقتدي الناس بأبي بكر، يدل على أن الإمام ما دام قائما من خلفه يصلون قياما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان الأمر للأئمة بتخفيف الصلاة، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا أما أحدكم الناس، يدل على أن الإنسان قد يكون إماما في بعض الأحيان فليستعد للأحكام الخاصة به. المسألة الثانية إذا أما أحدكم الناس، يدل على أن المسلم يطلب العلم، ومن الحكم ذلك أن يكون عالما بما يفعله لئلا يقع في محذوره. والمسألة الثالثة قول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، دل على وجوب تخفيف الصلاة من الإمام. واختلف العلماء في ضابط هذا التخفيف. القول الأول أنه يقتدي بأضعف المأمومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم. والقول الثاني أنه يأتي بالواجبات مثل التسبيح واحدة وإن زاد إلى ثلاث أفضل، ولا يطيل في القراءة وهكذا. والقول الأول هو الأرجح لحديث الباب وحديث واقتدي بأضعفهم. المسألة الرابعة فليخفف، جاء هذا الحديث بالأمر بالتخفيف بتخفيف الصلاة، وجاء في بعض الأحاديث أنه سلم أنه كان أحيانا يطيل، وجمع بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته خفيفة بتمام أي من غير نقص في الأركان والواجبات. وأحيانا قد يطيل لما يرى من حال المأمومين من القوة ونحو ذلك، منه ما جاء أنه سلم كان يكون في الصلاة فيخففها لما يرى من بكاء الصبي. المسألة الخامسة قالوا فليخفف، يدخل فيه تخفيف القراءة وتخفيف الركوع والسجود، لأن هؤلاء يصدق عليها أنها من الصلاة. المسألة السادسة قوله بين من ورائه الصغير، يدل على مشروعية إحضار الصغار إلى المساجد لحديث لما يسمع من بكاء الصبي لما يجد من وجد أمه عليه. المسألة السابعة قوله الصغير، يدل على أن الإسلام يعظم المسلم وإن كان صغيرا، بل يخفف الركن الثاني من أركان الإسلام من أجله، وهذا من مقاصد الشريعة في تأليف الناس على الإسلام. المسألة الثامنة قوله والكبير، يدل على أن الكبير يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة ولا تسقط عنه إلا لعجز عن الوصول إلى المسجد. المسألة التاسعة قوله الصغير والكبير، يدل على أن الشريعة تخاطب الجميع، فالجنة واحدة والنار واحدة. المسألة العاشرة قوله والضعيف، يدل على أن الهزيل يجب عليه أن يسعى لصلاة الجماعة. والمسألة الحادية عشرة قوله وذا الحاجة، يدل على أن من كان في عمل يجب عليه أن يبادر إلى صلاة الجماعة، وعلى الإمام ألا يطيل من أجل هذا ونحوه. المسألة الثانية عشرة بين وراه الصغير والكبير إلى آخره، يدل على أن الإمام يقيس طول أو قصر صلاته بمن يحضر من هؤلاء، فإن وجد أحد من هؤلاء يخفف. وإن لم يوجد لا يطيل إطالة شاقة. المسألة 13 قوله فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، يدل على أن المنفرد له أن يطيل في الصلاة كيف ما شاء، وقد كان وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه أي تتشقق ويخرج منها الدم من كثرة القيام من طول القيام. المسألة 14 قوله إذا أما فليخف، قوله فليخفف وهنا فليطيل فليصلي كيف شاء، يدل على أن تغيير العبادة من طول إلى قصر ليس هذا باب الرياء، لأن الشرع هو الذي أمرنا بهذا في حال الإمامة وفي حال الانفراد، فالمأجور في هذا وفي ذاك. المسألة 15 في هذا الحديث يدل هذا الحديث على عدم التكلف في الصلاة في الإمامة سواء خاصة في القراءة، إذ أن الطول الذي يشق على المصلين في الغالب هو في القراءة، ويمكن أن الإمام يكثر من القراءة مع عدم التكلف فيها، وبهذا قد لا يحصل مشقة للمصلين، كما أن تكرار الإمام للآية التي يقرأها فيعيدها مرة بعد أخرى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حال إمامته، وقد يكون هذا مدخلا من مداخل الشيطان على الإمام من باب الرياء. أما إذا كان المصلي وحده فليكرر الآية ما شاء إن أرد بخلاف الإمام. قال متفق عليه. وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان جواز إمامة الصبي، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، يدل على وجوب السفر لطلب من العلم ما هو ضرورة من أركان الإسلام والإيمان والإحسان. المسألة الثانية قولهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا حتى في الأرض. المسألة الثالثة قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، يدل على أن الأذان يكون للإعلام بدخول وقت الصلاة، فمثلا إذا دخل وقت العشاء 8 تؤذن حتى لو أردت أن تصلي 10 تؤخرها. المسألة الرابعة قالوا فليؤذن لكم أحدكم، يدل على أن الأذان فرض كفاية، قال أحدكم فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. المسألة الخامسة قوله فإذا حضرت الصلاة يدل فليؤذن أحدكم، يدل على أن الأذان تجب له النية لأنه عبادة، وعليه لو وضع تسجيل للأذان لا يصح لأنه فقد النية. والمسألة السادسة قوله وليؤمكم أكثركم قرآنا، يدل على فضل الإمامة وأنه لا يقدم لها إلا القارئ. والمسألة السابعة قوله أكثركم قرآنا يدل على شرف الكتاب العظيم، إذ أن الله عز وجل يعز به صاحبه ومن ذلك إمامته للناس، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه عزيز، فمن كما قال سبحانه وإنه لكتاب عزيز فمن قرب منه عز. المسألة الثامنة قالوا فنظروا، هذا يدل على أن في القوم من يحفظ القرآن مع بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان. والمسألة التاسعة قالوا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم أبنائهم القرآن وهم صغار، فعمر بن عبسة رضي الله عنه وهو ابن 6 أكثر القوم قرآن. المسألة العاشرة يدل قوله فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، يدل على أن الذي يقدم للصلاة هو أكثرهم حفظا، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يوم القوم أقرأهم أي أكثرهم، أقرأهم كتاب الله أي أكثرهم. المسألة 11 قوله فقدموني وأنا ابن 6، يدل على جواز إمامة الصبي للبالغين في الفريضة والنافلة، فإذا صحت صلاته لنفسه يتصح إمامته لغيره. والمسألة الثانية عشرة يدل على عدم احتقار الصبيان، فمن هو صغير ويحفظ القرآن يقدم للصلاة بالكبار. والمسألة الثالثة عشرة قاله وأنا ابن الستين أو سبع سنين يدل على أنه ما دام أنه يميز فتصح إمامته. رواه البخاري وابو داود والنسائي. هذا الحديث عظيم في تربية الأولاد الصغار على القرآن الكريم. لو أتى أحد شخص يقول متى حفظ أولادي الصغار القرآن، قل متى ما ميز. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وحب صحبه أجمعين.